إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ما زلنا عند شرح كتاب الصلاة من بلوغ المرام، وعند باب صلاة الجماعة والإمامة منه، وآخر حديث توقفنا عنده تحت هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، الذي قال فيه المصنف عليه رحمة الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. قال: رواه مسلم. المصنف عليه رحمة الله أورد هذا الحديث لبيان مسألة تتعلق بالصف في الصلاة، وهي خيرية ومزية وفضيلة الصف الأول، خيرية فضيلة الصف الأول للرجال. وهذا من الأحكام التي يختص بها الرجال، إن خيرية الصف الأول وفضيلته هذا حكم يختص به الرجال، وإلا فإن الأصل في الأحكام هو تساوي الرجال والنساء، هذا هو الأصل. إذا ورد حكم شرعي فالرجال والنساء فيه سواء، إلا ما دل الدليل على التفريق بينهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما النساء شقائق الرجال. فإذا ورد خطاب من الشرع لرجل أو لامرأة فهو خطاب لجميع المسلمين ذكورا وإناثا، إلا ما دل الدليل على أنه خاص بالرجال أو أنه خاص بالنساء. وهذه المسألة مما دل الدليل على أنها خاصة بالرجال، إذن فالرجال خير صفوفهم في صلاة الجماعة هو الصف الأول، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه، وهكذا. وأما النساء فخير صفوفهن هو الصف الأخير، ثم الذي أمامه، ثم الذي أمامه، وهكذا. وهذا ما دل عليه هذا الحديث الذي أورده المصنف عليه رحمة الله، هو حديث أبي هريرة. قال عليه رحمة الله: عن أبي هريرة. أبو هريرة هو عبد الرحمن بن صخر، عبد الرحمن بن صخر الصحابي الجليل الذي هو أكثر الصحابة رواية للأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لقب بأمير المؤمنين في الحديث رضي الله عنه وأرضاه، وهو الأحد السبعة، وهو المقدم فيهم، يعني السبعة الذين أحاديثهم تزيد عن الألف حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو في مقدمتهم، لأن أحاديثه تزيد عن 5000 حديث رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد تقدمت ترجمته، توفي رضي الله عنه 59 للهجرة. يقول رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها، خير صفوف الرجال أولها. المراد هنا أن أفضل صفوف الرجال هو الصف الأول، إذا قاموا بالصلاة فأفضل صفوفهم هو الصف الأول. لماذا؟ لأن ذلك يدل على حرص صاحبه على المسارعة في الخيرات، والذي يحرص على الصف الأول دليل على أن ذلك نابع عن قوة إيمانه وحرصه على الصف الأول، ففضل صاحبه لأنه أكثر أجرا وثوابا، وهو أقرب إلى مطلوب الشرع، وهو الذي ينبغي للمسلم أن يحرص عليه ويبكر إليه، لأن له مزايا عظيمة نص عليها العلماء استنادا إلى أحاديث صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن السؤال المهم هنا، ما هو الصف الأول؟ أو ما معنى الصف الأول؟ ما معنى الصف الأول؟ هنا عندنا قولان لأهل العلم في بيان المراد بمعنى الصف الأول، فقال بعضهم معناه التبكير إلى الصلاة وانتظارها وإن لم يصلي في الصف الأول. قالوا معنى الصف الأول الذي جاء فيه هذه الفضائل هو أن يبكر المسلم إلى الصلاة حتى وإن لم يصلي في الصف الأول. لماذا؟ قالوا لأن من بكر إلى الصلاة فانتظرها ولم يصلي في الصف الأول فهو أفضل ممن تأخر عنها ولو صلى في الصف الأول، ولو صلى في الصف الأول. فرأوا أن الأحاديث الواردة تدل على أن المقصود هو التبكير إلى الصلاة، وهذا قال به ابن عبد البر عليه رحمة الله في كتابه الاستذكار. والقول الثاني قالوا الصف الأول هو الذي يلي الإمام، سواء بكر صاحبه أو لم يبكر، وإن كان المبكر قد حاز فضيلة التبكير، قد حاز فضيلة التبكير، يعني أن الذي يأتي مبكرا ويصلي في الصف الأول هذا أفضل ممن يأتي متأخرا ويجد فرجة ويصلي في الصف الأول، فرق بينهم. فالأول حصل فضيلتين، فضيلة التبكير وفضيلة الصف الأول، والآخر حصل فضيلة الصف الأول. هذان قولان لأهل العلم، والراجح منهما هو القول الثاني، هو القول الثاني، يعني أن المقصود هو الصف الأول الذي يلي الإمام، هذا هو المقصود بالفضيلة. ويرجح هذا أمور. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى ذلك، يعني أرشدنا إلى أن نكون في الصف الأول الذي يلي الإمام، ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: ألا تصطفون كما تصف الملائكة عند ربها، ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. قالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصف الأول فالأول. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لو عرضناه على القولين المتقدمين نجد أنه يوافق القول الراجح، لأن المبكر إلى المسجد ويجلس مثلا في الصف الأخير يكون مخالفا لهذا الحديث، يكون مخالفا لهذا الحديث، لأن الحديث يأمر بالتقدم في الصفوف وهو تأخر، فدل على أن القول الراجح هو الصف الأول هو الذي يلي الإمام. المرجح الثاني ما تقدم معنا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعده. وهذا يفيد ماذا؟ هذا يفيدنا القرب من الإمام، وأن القرب والدنو من الإمام له فضيلة، لذلك قال تقدموا وأتموا بي. ولو أن هذا المبكر تأخر عن الصف الأول فكيف يعمل بهذا الحديث، خاصة إذا كان الإمام فقيها يقتدى به ويتعلم منه؟ فدل هذا على أن من حمل الصف الأول، لأن المراد به التبكير المسجد وإن لم يصلي يعني في الصف الأول، فهذا كلام بعيد. المرجح الثالث أن فضيلة التبكير إلى المسجد هذا قدر زائد عن فضيلة الصف الأول، التبكير هذا له فضل والصلاة في الصف الأول لها فضل، والموفق من عباد الله من يدرك الفضيلتين فيحرص على التبكير إلى المسجد ويحرص على أن يصلي في الصف الأول، هذا هو الموفق، لا أن يكتفي بالأولى ويقول أنا أبكر إلى المسجد وهذه تكفي في تحصيل فضيلة الصف الأول. نقول له لا، ولهذا كثير من الإخوة قد يحرم الخير بسبب ماذا؟ عدم علمه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا على المسلم يتنبه لمثل هذا الأمر، ربما كثير من الناس يأتي مبكر إلى المسجد لكنه لا يصلي في الصف الأول ويتأخر. لهذا أذكر إخواني أن يحرصوا على الصف الأول وليتسابقوا إليه، لأن الفضيلة تكون في الصف الأول لا في التبكير، التبكير له فضيلة، نعم إذا بكرت فلك فضل التبكير، لكن كونك تصلي الصف الأول فهذه مزية أخرى، فإن كنت موفقا فاحرص على المزيتين. ولهذا قال صاحب بدر التمام قال وقد قيل في تأويل الصف الأول إنه الذي يتقدم من أول الصلاة، وهو قول باطل، وهو قول باطل، انتهى كلامه. ومما يدل على بطلان هذا القول قوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على بطلان من تأول الصف الأول بالتبكير للمسجد. وهل يقول قائل يستهم الناس على التبكير؟ هل يقول قائل يستهم الناس على التبكير لأن إذا أولنا الصف الأول بالتبكير نفهم هذا الحديث ماذا في الاستهام على التبكير؟ فنقول لماذا يستهمون والمسجد يسعهم جميعا؟ لأن الاستهام يعني القرعة متى تكون؟ إذا ازدحم الناس على شيء، كل واحد يطلب وكل واحد عنده في حق، فإذا تساوت الحقوق هنا تكون القرعة. أما إذا كان المقصود التبكير للمسجد فالمسجد يسع الجميع، المسجد يسع الجميع، فليس المقصود إذن بالصف الأول هو التبكير للمسجد، لأنه لا وجه للاستهام هنا، فيكون هذا القول قولا ضعيفا باطلا كما قال صاحب بدر التمام عليه رحمة الله. القول الرابع عفوا الترجيح الرابع أن المسجد إذا كان يصلي فيه النساء وجاء المبكر إلى المسجد وجلس في الصف الأخير الذي يلي صف النساء كيف يقال إنه حاز فضيلة الصف الأول وإن لم يصلي فيه وهو قريب من مخالطة النساء وربما سمع صوتهن وحسهن فتعلق قلبه بهن وتحصل الفتنة فكيف يقال إنه حصل فضيلة الصف الأول مع أن الذي يصلي في الصف الأول الذي يلي الإمام بعيد عن كل هذه الأمور فتبين من هذه المرجحات الأربع التي ذكرتها لكم أن القول الثاني هو الصواب يعني أن المراد بالصف الأول هو الصف الذي يلي الإمام وليس المراد به التبكير إلى المسجد لأن التبكير له مزية خاصة والصف الأول الذي يلي الإمام هذا أيضا له مزية خاصة والموفق كما قلت من حرص على تحصيل هاتين المزيتين طيب هنا أيضا في قولنا إن الصواب في المراد بالصف الأول هو الذي يلي الإمام يعني سواء بكر أو لم يبكر لأن هذا هو الذي دلت عليه الأحاديث أو هذا الذي دلت الأحاديث بفضله والحث عليه لكن هنا مشكلة أيضا هنا مشكلة أخرى تتعلق في عند أصحاب هذا القول وهي أن بعض المساجد تجد في الصف الذي يلي الإمام انقطاعا بسبب وجود منبر أو نحوه وهذه كانت موجودة قبل أن توجد هذه الأماكن التي يدخل فيها المنبر فتجد المنبر كبير والمنبر الكبير هذا خلاف السنة فيؤدي إلى أن يكون الصف الأول فيه انقطاع يعني يصلي ناس في الصف الأول خلف الإمام ثم يأتي المنبر ثم يأتي ناس آخرون في الجهة الأخرى هذا واضح الآن السؤال هل يكون الصف الأول هو الذي يلي الإمام مطلقا ولو وجد هذا المنبر أو نحوه أم أن الصف الأول هو الصف المتصل من طرف المسجد إلى طرف المسجد لا يتخلله شيء وهذا أيضا فيه قولان لأهل العلم الصف الأول هو الذي يلي الإمام مباشرة حتى وإن كان فيه انقطاع بسبب هذا المنبر أو أن الصف الأول هو الذي يكون صفا متكاملا من طرف المسجد إلى طرفه الآخر فهذان قولان لأهل العلم والقول الصواب منهما هو القول الأول هو القول الأول يعني أن الصف الذي وردت فيه الفضيلة وورد الحث عليه هو الذي يلي الإمام مطلقا سواء تخلله شيء أو لم يتخلله شيء كل من كان خلف الإمام مباشرة فهذا هو الصف الأول المراد وربما هذا ما زال موجود في بعض مساجدنا فلذلك الذي يحرص على الصف الأول يحرص على أن يصلي خلف الإمام أقول هذا لأن رأيت بعض الناس يعني من حرصه يقول أنا أصلي في الصف الذي يكون كاملا ولا يتخلله شيء ونقول الأحاديث تدل على أن المراد الصف الذي يكون الصف الأول هو الصف الذي يلي الإمام مباشرة وقد رجح هذا القول الإمام النووي رحمه الله ونسبه إلى المحققين من أهل العلم فقال اعلم أن الصف الأول الممدوح الذي وردت الأحاديث بفضله والحث عليه هو الذي يلي الإمام، سواء جاء صاحبه متقدما أو متأخرا، وسواء تخلله مقصورة ونحوها أم لا. هذا هو الصحيح الذي يقتضيه ظواهر الأحاديث وصرح به المحققون. ثم ذكر قولين ضعيفين فقال: وقال طائفة من العلماء: الصف الأول هو المتصل من طرف المسجد إلى طرفه، لا يتخلله مقصورة ونحوها، فإن تخلل الذي يلي الإمام شيء فليس بأول، بل الأول ما لا يتخلله شيء وإن تأخر. وقيل: الأول عبارة عن مجيء الإنسان إلى المسجد أولا، وإن صلى في صف متأخر. وهذان القولان غلط صريح، وإنما أذكره ومثله لأنبه على بطلانه لئلا يغتر به، والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. إذن بين عليه رحمة الله أن المراد الصف الأول الذي وردت في فضله الأحاديث وورد الحث عليه هو الصف الذي للإمام مطلق، سواء صلى فيه الإنسان وقد بكر إلى المسجد، أو جاء متأخرا فوجد فرجة فتقدم فصلى في الصف الأول، أو أنه ماذا كان هذا الصف فيه شيء ماذا يتخلله كالمنبر أو مقصور أو نحو ذلك، فهذا كله لا يضر. المهم أنك تصلي خلف الإمام مباشرة فتكون قد أدركت فضيلة الصف الأول. وقوله صلى الله عليه وسلم: وشرها آخرها، أي شر صفوف الرجال وآخر صف. وهذه قد أشكلت على بعض الناس، يعني كيف يكون صف في الصلاة وهو شر؟ فبين العلماء أن المراد بذلك هو أنها قليلة الأجر والثواب بخلاف الصفوف المتقدمة، فهذا معنى أن فيها شرا. وكونها قليلة الأجر والثواب وذلك لأمور: أولا، يعني لماذا قال وشرها آخرها؟ أولا أنها أقلها أجرا وثوابا، وثانيا لبعدها عن الإمام، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. وأيضا في حديث أبي سعيد: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. الأمر الثالث لقربه من صف النساء، الذي يكون متأخرا وتكون النساء تصلي معه في المسجد يكون قريبا من صف النساء، وهذا فيه تعريض للنفس للفتنة بهن. ورابعا لتركه الفضائل الحاصلة بالتقدم إلى الصف الأول، ومنها حرمانه من صلاة الله عليه وملائكته الكرام، لأن الذي يصلي في الصف الأول هذا له فضل، وهو أن الله جل وعلا وملائكته يصلون عليه. يدل على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، يصلون على الصف الأول. رواه ابن ماجه من طريقين: طريق البراء بن عازب، من طريق عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. وقال الترمذي: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستغفر للصف الأول ثلاثا وللثاني مرة، كان يستغفر للصف الأول ثلاثا وللثاني مرة. فالشاهد إذن من هذا كله أن يحرص المسلم على الصف الأول أو الصفوف الأولى على الأقل، الصف الأول أو الصف الثاني، فيكون حريصا على المقدمة، لكن الأصل أن يكون حريصا على الصف الأول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. هذا الحكم عكس حكم الرجال، ولهذا فرقنا في هذه المسألة بين الرجال والنساء، لأنه ورد التفريق بالدليل الشرعي، فهذا الحكم عكس حكم الرجال تماما، وذلك لأمور جمعها النووي رحمه الله في قوله: وإنما فضل آخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال لبعدهن من مخالطة الرجال ورؤيتهم وتعلق القلب بهم عن رؤية حركاتهم وسماع كلامهم ونحو ذلك، وذم أول صفوفهم لعكس ذلك. انتهى كلامه رحمه الله، يعني بيّن أن الصفوف الأخيرة تحصل بها الفتنة بالنسبة للرجال، وتحصل بها الفتنة بالنسبة للمرأة إذا كانت متقدمة في الصف، إذا كانت المرأة متقدمة في الصف، خاصة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان الرجال يصلي مع النساء دون حاجز، يعني عندما ينتهي صف الرجال يأتي ماذا؟ المكان الذي يصلي فيه النساء، فليس هناك حاجز بينهم. فبحصول هذه الفتنة قال عليه الصلاة والسلام هذا الحديث: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. الظاهر من هذا الحديث، الظاهر من هذا الحديث أن الخير موجود في الصف الأول وفي الصف الأخير، يعني موجود في الصفين الأول والأخير، والشر كذلك. فتأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أوله، خير صفوف الرجال، يعني كلها فيها خير إلا أن الأول هو الأفضل وشرها آخرها. فالظاهر أن فيها شر، إلا أن الأكثر شر هو آخرها. هذا هو الظاهر من هذا الحديث. وبالعكس عند النساء: خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، يعني كلها فيها خير وكلها فيها شر، يعني فكأن هاتين الجملتين متضادتين ومتناقضتين. فما هو الجواب عن ذلك؟ ما هو الجواب عن ذلك؟ بين العلماء هذه الحقيقة وأزالوا هذا الإشكال عن ظاهر هذا الحديث. من ذلك قول الطيبي عليه رحمة الله في كاشفه، قال: والخير والشر في صفي الرجال والنساء للتفضيل، والخير والشر في صفي الرجال والنساء للتفضيل، للتفضيل. قال: لئلا يلزم أو يلزم من نسبة الخير إلى أحد الصفين شركة الآخر فيه، يعني ذكرت هذه باب التفضيل فقط، وليس معنى أن فيه خير يلزم منه أن يكون فيه شر أيضا كما هو ظاهر الحديث. قال: ومن نسبة الشر إلى أحدهما شركة الآخر فيه فيتناقض. ثم قال: ونسبة الشر إلى الصف الأخير مع أن صفوف الصلاة كلها خير، إشارة إلى أن تأخر الرجل عن مقام القرب مع تمكنه منه هضم لحقه وتسفيه لرأيه، فلا يبعد أن يسمى شرا، فلا يبعد أن يسمى شرا. قال أبو الطيب يعني المتنبي: ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. ولهذا كما قلت في قبل قليل في فهم بعض الناس يعني الشر كيف يكون فيه شر، فالمراد به هذا، يعني كون الإنسان يستطيع أن يصلي في الصف الأول ثم هو لا يتقدم ولا يبادر ولا يسارع، فهذا ضعيف، وهذا دليل على ضعف إيمانه، وهذا شر بالنسبة إليه. فكونه يقوى إيمانه هذا هو الخير الذي يجب أن يسعى إليه وأن يبادر إليه ويبادر في تحصيله وفي تحقيقه. فهذا التوجيه الأول الذي ذكره الطيبي رحمه الله. ومن وجه هذا أيضا الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في شرحه لهذا الحديث يقول: يقال إن المراد بالشر هنا الشر النسبي، فهو شر بالنسبة إلى ما قبله، ولا يلزم على هذا أن يكون الشر في الأول، لا يلزم على هذا أن يكون الشر في الأول، يعني الصف الأول خير، الصف الثاني الصف الأول خير منه، الصف الثالث الصف الثاني خير منه، الصف عندما نأتي بالعكس تقول الصف الثالث الصف الذي قبله خير منه والصف الذي بعده شر منه. فهذا لا يعني قال أن ذلك الصف فيه شر، قال لأن الشر هنا نسبي. قال: وقد يراد بالشر هنا الأردأ، ولا يلزم أن يكون في الطرف المفضل شيء منه. المراد به أن هذا أردأ، فكان على هذا الذي صلى في الصف الأخير أن يبادر الصف الذي قبلها، يعني الصف الأول، فيكون المراد بالشر هنا أنه أردأ لا أنه فيه شر حقيقة. ويدل على هذا قول ربنا سبحانه وتعالى، يقول الشيخ: كما قال سبحانه: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا. ومن المعلوم أن مستقر أهل النار لا خير فيه أبدا، يعني عندما قال سبحانه: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا، لا يفهم من هذا أن أهل النار أيضا عندهم مستقر يعني فيه خير، لكن أهل الجنة خير منه، لا يفهم هذا. فكذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فنقول الصفوف كلها فيها خير، لكن الخير الأكثر هو الذي يكون في الصف الأول، ثم هكذا إلى آخر صف، إلى آخر صف. ولهذا على المسلم أن يحرص على المبادرة إلى الصف الأول. إذن هذا ما في هذا الحديث من شرح لألفاظه وبيان لمعانيه. قال المؤلف رحمه الله: رواه مسلم، رواه مسلم، وهو كذلك، فقد رواه الإمام مسلم في صحيحه تحت كتاب الصلاة، وبوب له الإمام النووي عليه رحمة الله بقوله، لأن هذا الباب الذي ذكره النووي تحته مجموعة من الأحاديث منها هذا الحديث، ولهذا أطال النووي في هذه الترجمة. قال: باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها والازدحام على الصف الأول والمسابقة إليها وتقديم أولي الفضل وتقريبهم من الإمام. هذا الباب تضمن جملة من الأحاديث منها هذا الحديث: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. هذا الحديث يستفاد منه فوائد. الفائدة الأولى من فوائد هذا الحديث الحث على المسابقة إلى الصف الأول، الحث على المسابقة إلى الصف الأول، لأن فيه الخيرية المطلقة، وهذا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: خير صفوف الرجال أولها. فالصف الذي يلي الإمام هذا خير من الصف الثاني، والثاني خير من الثالث، وهكذا. فالذي يحرص على الخير و نصحا لنفسه فيحرص على الصف الأول. الفائدة الثانية الحث على التبكير إلى المسجد، لأن المبكر يدرك الصف الأول يقينا، ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في حالة ما إذا بادر الناس جميعا للتبكير وازدحموا على الصف الأول بعد علمهم بما فيه من الفضيلة أن يقترب، فقال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. لهذا التبكير يؤدي أو يوصل إلى فضيلة الصف الأول. الفائدة الثالثة من فوائد هذا الحديث أن الصفوف الأخيرة للرجال قليل أجرها وثوابها، لأن التأخر في الغالب يدل على ضعف الإيمان، يدل على ضعف الإيمان وقلة الرغبة في الخيرات والمسارعة إلى الصالحات، كيف لا وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، يعني يتأخرون عن الصف الأول، لأنه كما تقدم التأخر في الغالب يدل على ضعف الإيمان، يدل على ضعف الإيمان. نعم قد يكون الإنسان عنده أعذار فيتأخر عن الصف الأول، لكن في الغالب أن الذي يتأخر عن الصفوف الأولى أو يتأخر عن الصلاة أنها ضعف إيمان، هذا هو الغالب. الفائدة الرابعة من فوائد هذا الحديث أن الأعمال تتفاضل، من فوائده أن الأعمال تتفاضل، وهذا أمر ظاهر، الأعمال تتفاضل، ولهذا جاءت أحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أي الأعمال أفضل، فقال عليه الصلاة والسلام: الصلاة على وقتها. هذا يدل على أن الأعمال تتفاضل أيضا، يدل على أن الأعمال تتفاضل وليست في مرتبة واحدة. وهذا يلزم منه شيء وهو تفاضل العمال، تفاضل العمال، لأن الذي يحرص على العمل الفاضل هذا له فضل، وهذا يدل على فضله ونبله وحرصه على الخيرات، فليس المبكر كالمتأخر، التبكير فيه فضيلة، فكون الإنسان يبادر إليه هذا يعني أنه أفضل من يتأخر. إذن فإثبات أن الأعمال تتفاضل هذا دليل على أو يلزم منه إثبات تفاضل العمال، وهذا طبعا يكون بحسب مسارعتهم إلى هذه الخيرات. وهذا في فائدة عظيمة جدا، وهي أنه يقرر لنا عقيدة أهل السنة والجماعة في أن الإيمان يزيد وينقص، لأن هذا التفاضل سببه قوة الإيمان وضعف الإيمان، فالذي يقوى إيمانه يعني يزداد عمله في الصالحات وتسابقه في الخيرات، وإذا ضعف إيمانه تكاسل عن المنافسة في الخيرات والمسابقة إلى الطاعات. وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا قد دلت عليه آيات في كتاب الله عز وجل وأحاديث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن عقيدتنا أيها الإخوة نأخذها من قول الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، العقائد لا تؤخذ من عند الناس من آرائهم وأفكارهم وما يعني يستحسنونه، وإنما العقائد تؤخذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أهل السنة والجماعة الذين يسيرون على نهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أخذوا هذا من كتاب الله وسنة رسوله، هذه العقيدة الصحيحة أن الإيمان يزيد وينقص وأن أهله يتفاضلون فيه، هذه أخذوها من أين؟ من كتاب والسنة. فمثلا من كتاب الله عز وجل يدل على ذلك قول الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. لاحظ، جاء التصريح في هذه الآية بأن المؤمن إذا ذكر عنده الله سبحانه وتعالى وذكرت آياته سبحانه وتعالى تزيد فيه إيمان. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ولهذا المؤمن عندما يقرأ القرآن يستريح. لماذا يستريح؟ لأنه يقوى إيمانه وتقوى صلته بربه سبحانه وتعالى فيزداد إيمانه. وكلما ابتعد عن قراءة القرآن وعن ذكر الله يضعف إيمانه. فهذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص. ومن السنة جاءت أحاديث كثيرة تدل على ذلك، منها قوله عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبيده، وذلك أضعف الإيمان. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هنا أن الإيمان يضعف حتى يصل إلى هذه الدرجة، وهناك إيمان يزيد. إذن فعقيدة أهل السنة والجماعة تدل على أن الإيمان يزيد وينقص، كما دلت على ذلك الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وعلى هذا أجمع أهل السنة والجماعة، كما روى الأجري في الشريعة عن عبد الرزاق الصنعاني عليه رحمة الله أنه قال: سمعت معمرا وسفيان الثوري ومالك بن أنس وابن جرير وسفيان بن عيينة يقولون، هؤلاء كلهم من أئمة السنة، يقولون: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، قول وعمل يزيد بطاعة الله عز وجل وينقص بمعصيته وطاعة الشيطان. هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان. فالناس يتفاضلون بحسب إيمانهم وقوته وضعفه. وهذا أيضا فيه رد على من يقول إن الإيمان لا يتفاضل. بعض الناس يقول إن الإيمان لا يتفاضل، إما أن يوجد كله وإما أن يذهب كله، وهذا قول باطل لا حظ له من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل هو قول مبني على آراء الرجال، وهذا قول مردود، وقد قال به المرجئة والخوارج والمعتزلة. المرجئة والخوارج والمعتزلة، فالمرجئة عندهم أن المؤمن كامل الإيمان ولو فعل ما فعل، فأصحاب المعاصي عندهم إيمانهم كامل، حتى قال غلاتهم: لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. هكذا يقول المرجئة: إيمان أفسق الناس كإيمان يعني أقوى الناس إيمانا، عندهم الناس كلهم سواء. وإن كانوا يعني هؤلاء المرجئة يعني ليسوا يعني فرقة واحدة بل فرق متعددة، لكن كلهم يدخلون تحت مسمى المرجئة. ولهذا الناس سبحان الله إذا خرجوا عن كتاب الله وسنة رسوله تفرقوا، يجمعهم اسم واحد لكنهم متفرقين. ولهذا الشيعة، إذا قلنا الشيعة، الشيعة ليست فرقة واحدة بل هي فرق كثيرة، حتى ذكرهم يعني من كتب في الملل والنحل أنهم يعني 12 فرقة أو أكثر. فالشاهد أن كل من يخالف شرع الله عز وجل فإنه يختلف. لماذا؟ لأنهم رجعوا إلى عقولهم، وعقول البشر تختلف. فلذلك كل من قوي منهم في عقله وحجته جعل له فرقة وجعل له جماعة. لكن أهل السنة والجماعة عندهم مرجع واحد، وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بفهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذا هو المرجع. فالشاهد أن المرجئة قالوا من آمن خلاص فهو كامل الإيمان، حتى لو أذنب لو حصل منه ما حصل هو كامل الإيمان، لأن عندهم الإيمان جملة واحدة لا يزيد ولا ينقص. وهذا قول باطل ترده الآيات والأحاديث. وقابل هذه البدعة الخوارج والمعتزلة، فعندهم أيضا أن الإيمان جملة واحدة، لكنهم قابلوا يعني تساهل هؤلاء بشدتهم، فقالوا من عصى فقد كفر، فكفروا أهل المعاصي. الذي يقع في ذنب عندهم كافر، لأنه زال عنه الإيمان، لأن عندهم الإيمان جملة واحدة، يما مؤمن يما كافر، فكفروا. وهذا أيضا قول باطل، قول باطل ترده الآيات والأحاديث. ولهذا على المسلم أن ينتبه لمثل هذه المسائل، وأن يلتزم في عقيدته بما دلت عليه الآيات في كتاب الله والأحاديث في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءك القول لا يعجبنك هذا القول دون أن تعرف أصله، هل له أصل في كتاب الله وسنة رسوله أو لا. أما أن تأخذ الأقوال بحسب ما تستحكمه في عقلك فإن هذا باطل. يعني وهذا واقع يعني يقع فيه كثير من الناس، عندما يسمع يعني مسألة يرجعها إلى عقله ويظن أنه يفهم ويستطيع أن يرجح ونحو ذلك، وخاصة في هذا الزمان الذي أرى فيه كل واحد معجب برأيه. وهذا من المهلكات كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم، ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى المتبع، وإعجاب كل ذي رأي برأيه. الإعجاب بالرأي يا إخواني هذا يفسد، يفسد خاصة خاصة عند ممن يدعي طلب العلم، إذا أعجب برأيه فهذا يفسد أكثر مما يصبح. حتى صرنا نرى في هذا الزمان بعض الأغمار الصغار ماذا يتنقص العلماء الكبار ويطعن فيهم ويقول للعالم ويرد عليه اتق الله وهذا كذب منك قد حصل منك، هذا كله من الإعجاب بالرأي. وإلا فارجع إلى نفسك واتهمها واعرف قدرك واعرف كيف تتعامل مع العلماء. لكن كما قلت الإنسان إذا أعجب برأيه فإنه يشعر أنه هو العالم وهو الذي ينبغي الرجوع إليه وهو من هو. فلذلك لا بد على طالب العلم أن يحذر من هذا الشيء، لأنه إذا ابتلي بهذه البلية فإنه يفسد أكثر ما يصلح. ولهذا يجب أن نعلم أيها الإخوة جميعا أننا في هذه الدنيا نتعبد لله سبحانه وتعالى، وأن كل واحد منا له مقام في العبودية، فعليه أن يحرص عليه. إياك أن تقفز إلى مكان هو أعلى منك، لأنك إذا تعديت المقام الذي أنت فيه في العبودية فإنك تفسد أكثر مما تصلح. ولهذا طالب العلم إذا رأى نفسه أنه قد صار عالما وأنه يحق له أن يتكلم في جميع المسائل فهذا يفسد أكثر مما يصلح. ولهذا لا بد أن نفهم هذا الأمر، وأن كل واحد منا يعرف قدره ويتكلم فيما يحسن، لأنه في عبودية لله سبحانه وتعالى، وألا يعجب بنفسه ويعجب برأيه. نعم، إذا أعجبه شيء في كلام فهمه أو كذا فليعرضه على أهل العلم ويسألهم ما رأيكم في هذا، لو قلته ما رأيكم في هذا. أما أن يعجب برأيه وينشر يعني ما يبدو له، فإن هذا يفسد أكثر المصلح، وخاصة في هذا الزمان. خاصة في هذا الزمان انتشرت فيه وسائل التواصل، وصار كل واحد إذا أعجبه شيء نشره بين الناس، فهذا يفسد الناس أكثر مما يصلحهم. فنسأل الله أن يهدينا جميعا. من فوائد هذا الحديث فائدة الخامسة، أن خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ بعض العلماء بظاهر هذا الحديث وقالوا إن النساء إذا صلينا مع الرجال دون حاجز أو لوحدهن أو مع الرجال لكن مع وجود حائل فإنه تبقى صفوف النساء، خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، هكذا قال. لكن قال آخرون هذا محمول على ما إذا صلينا مع الرجال دون حائل كما كان الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا أما إذا كنا لوحدهن أو مع الرجال لكن مع وجود حائل، قالوا فالصف الأول خير من الأخير، هكذا قال. يعني النساء إذا كنا يصلينا مع الرجال كما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا في هذه الحال يبقى الحديث على ما هو عليه. وأما إذا كنا يصلينا لوحدهن أو يصلين مع الرجال لكن يوجد حاجز بينهما، قالوا فصفوف النساء كصفوف الرجال، يعني خيرها أولها وشرها آخرها، هكذا قالوا. قال النووي رحمه الله أما صفوف الرجال فهي على عمومها، فخيرها أولها أبدا وشرها آخرها أبدا، إذن صفوف الرجال لا إشكال فيه. قال أما صفوف النساء فالمراد بالحديث النساء اللواتي يصلين مع الرجال، وأما إذا صلين متميزات لا مع الرجال فهن كالرجال، خير صفوفهن أولها وشرها آخرها. انتهى كلامه رحمه الله. ومثله أيضا قول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، قال إن خير صفوف النساء آخرها، وهذا في من يصلين مع الرجال. أما إذا كانت صلاة النساء جماعة منفردة عن الرجال، أو كن مع الرجال لكنهن منعزلات عن الرجال، فالظاهر أن خيرها أولها. انتهى كلامه رحمه الله. لكن هناك قول ثالث في هذه المسألة، وهذا القول فيه جمع بين القولين وفيه تفصيل في صلاتهم وفيه إعمال للأحاديث دون تخصيص لها، يعني دون تخصيص لها بعلة مستنبطة، لأن الذين ذكروا هذا كالإمام النووي وشيخ العثيمين العلة عندهم في التفريق هي علة مستنبطة، يعني ليست علة منصوصا عليها. لماذا فرقوا بين النساء إذا كنا يصلين مع الرجال ومعهن حاجز وليس معهن حاجز؟ من أين أتوا بهذا التفريق؟ لأن ظاهر الحديث لا يدل عليه، لكن جاءوا بهذا التفريق من علة، وهي ماذا؟ أن الفتنة تحصل أكثر إذا لم يكن هناك حاجز، فاستنبطوا من هذا أنه إذا وجد حاجز قالوا زالت هذه العلة، فلهذا قالوا بهذا التفريق. إذن فهذا التفريق ليس مبنيا على علة منصوص عليها، وإنما على علة مستنبطة. لكن هذا القول الثالث يعني لم يراعي هذه العلة، فكان التفصيل فيه كالآتي: أولا إذا صلينا يعني النساء إذا صلينا مع الرجال فإننا نقول لهن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: خير صفوف الرجال أولها، خير صفوف النساء أولها، خير صفوف الرجال أولها وشرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. إذن فنقول لهن عليكن بالعمل بظاهر هذا الحديث دون تخصيص له إلا بدليل. فعمومه إذن يشمل صلاتكن مع الرجال بحائل أو دون حائل. فالمرأة إذا كانت تصلي مع الرجال سواء كان هناك حائل بينهما أو لم يكن هناك حائل فنقولها عليك بالعمل بظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الصف الأخير خير من الصف الأول. هذا أولا. ثانيا، إذا صلينا لوحدهن في جماعة منفردة، النساء يصلين لوحدهن ولست مع الرجال، يصلين لوحدهن في بيت إحداهن أو في مدرسة أو ما أشبه ذلك، فإننا نقول لهن في هذه الحال عليكن بالعمل بعموم قوله عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وقد تقدم معنا في أول الدرس قوله عليه الصلاة والسلام: إنما النساء شقائق الرجال. ولهذا فرقنا بين الأول يعني عملا بظاهر الحديث وبين الثاني، لأن الحكم الثاني يشترك فيه الرجال والنساء، وهكذا نعمل بالأحاديث جميعا. فالأحاديث الأصل في الأحكام فيها كما تقدم أنه يشترك فيها الرجال والنساء إلا ما دل الدليل على التفريق. ففي الأول دل الدليل على التفريق فرقنا، في الأول دل الدليل على التفريق فرقنا، أما في الثاني فلم يدل دليل على التفريق، إذن فنبقى على أن الحكم يشمل الرجال والنساء، ولعل هذا القول الثالث هو القول الراجح. المسألة السادسة من فوائد هذا الحديث، أو الفائدة السادسة عفوا، مشروعية المصافة للنساء، يعني النساء إذا صلينا في جماعة لوحدهن أو مع الرجال المشروع في حقهن أن يصفن مثل الرجال. وهذه مسألة يغفل عنها كثير من النساء، ولهذا يجب التنبيه لهن على مشروعية المصافة، لأن بعض النساء ربما يصلين مع الرجال وتأتينا أخبار على أنهن ربما يتفرقن، إذا مثلا أربع أو خمس نساء هذه تصلي هنا هذه تصلي هنا هذه تصلي هنا ولا يصطفن مع بعضهن، وهذا خطأ. فالأحاديث تدل على أن المرأة تصف كما يصف الرجال، المرأة تصف كما يصف الرجال، ولهذا نعمل بأحاديث الاستفاف لأنها عامة بحق الرجال وحق النساء. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث أنهن إذا صلينا مع الرجال فتصلي مع الأفضل في الأخير، الأفضل آخر صف أول أفضل من أولها، وإلا فإن الأحكام كما قلت في الصفوف للرجال وللنساء. الفائدة السابعة من فوائد هذا الحديث الرد على دعاة المساواة بين الرجل والمرأة ببيان فضل الرجال على النساء وتقديم الرجال عليهم في المواطن المهمة كصفوف الصلاة وصفوف القتال وتحمل جميع ما يشق عليهن تحمله وغير ذلك مما هو داخل في قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء. وهذا ما دلت عليه السنة المطهرة، فلذلك ما يدعو إليه في هذا الزمان بعض يعني ضعفاء الإيمان من بني جلدتنا أو ماذا الغربيين الذين يوزونهم على ذلك من المساواة بين الرجل والمرأة، هذا كلام باطل، لأنه يعار كتاب الله وسنة رسوله. والله عز وجل الذي خلقهن وخلق الرجال أعطى لكل واحد منهما حقوق، فالواجب إذن على الناس جميعا أن يعرف كل واحد منهم حقه الذي افترضه الله عليه فيؤدي هذا الحق. أما الدعوة إلى المساواة بين الرجل والمرأة فإن هذه دعوات باطلة ربما توصل صاحبها إلى الكفر بالله عز وجل. لذلك لا بد أن نتنبه إلى مثل هذه المسائل، وأن ماذا نرجع دائما إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم في فهم هذه الأمور. أيضا الفائدة الثامنة الرد على دعاة اختلاط الذين يسعون إلى مواكبة الدول الكافرة ولو على حساب دينهم. ولهذا نقول لهم يعني إن كنتم صادقين تأملوا في هذا الحديث، إن كنتم صادقين تأملوا في هذا الحديث تأملا صادقا، تجدون أن الشرع يحث عن الابتعاد عن محل الفتنة، وأن الشرع يتشوه إلى ابتعاد الرجال عن النساء حتى في أماكن العبادة، حتى في أماكن العبادة، لأن مكان العبادة وهو المسجد يعني تبعد فيه الريبة. لكن مع ذلك الشرع يعني جعل احتياطا، فجعل خير صوف الرجال أولها يعني يبعدها عن النساء، وخير صوف النساء آخرها يعني يبعدها عن الرجال، وهذا كله محافظة على عدم حصول المحظور الشرعي حتى لا يقع يعني الرجال أو النساء في المحظور الشرعي. ورحم الله كل من حذر من الاختلاط ردا على هؤلاء وعلى دعاته، فالعلماء الذين ردوا على الاختلاط كثيرون، منهم الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله حيث قال هؤلاء في الحقيقة يعني في رده على دعاة الاختلاط قال هؤلاء في الحقيقة ما نصحوا لله ولا لرسوله ولا لأئمة المسلمين ولا لعامتهم، ولا نصحوا لأنفسهم لأنهم بذلك يضيعون رعاية أهلهم، إذ إن أهلهم وإن حافظوا عليهم وما هم بحافظين عليهم فإنهم سيفعلون ما فعل الناس، ولا أحد يرتاب في أن مخالطة المرأة للرجال خطرا عظيما لا يرتاب في ذلك إلا أحد الرجلين. يعني مخالطة المرأة للرجال هذا في خطر عظيم، بل مخالطة الذكور للإناث هذا في خطر عظيم. لذلك تجد حتى يعني مربي الغنم تجدهم لا يخلطون بين الذكر والأنثى، لأنهم إذا أخلطوا بين الذكر والأنثى فسدت هذه الغنم. فكذلك في الاختلاط بين الرجال والنساء، يقول الشيخ هنا ولا يرتاب في ذلك إلا أحد رجلين. أولا قد إما رجل له مآرب يريد أن ينفذها في اختلاط النساء بالرجال، فهذا يدعو إلى الاختلاط، عنده مآرب وعنده مقاصد، وهذا كما يحصل من أعداء الإسلام عندهم مقاصد بهذا الاختلاط، وهو أن يفسدوا على المسلمين دينهم، فلذلك هم يدعون إلى الاختلاط بكل ما أوتوا من قوة في وسائل التواصل وفي غيرها، يدعون إلى الاختلاط ويدعون إلى إخراج المرأة من بيتها بدعوى العمل بدعوى العلم بدعوى كذا، والدعوات كثيرة. إذن فعندهم مآرب وعندهم مقاصد، وأصحاب الشهوات ممن هم يدعون الإسلام أيضا يدعون إلى هذا لنيل مآربهم الفاسدة ومقاصدهم الخبيثة من جعل النساء لعبة بين أيديه. إذن فهذا أحد الرجلين. قال وإما رجل عديم الشهوة لا يعرف علاقة الرجل بالمرأة إذا قرب منها وأنها علاقة تحرك الساكن وتثير الغرائز والفتن، انتهى كلامه رحمه الله. وهذا صادق، لأن بعض الناس عندما تحذره من الاختلاط وتتكلم عن بعد الرجل عن المرأة يقولك أنت يعني أنت في نفسك شيء وأنت فيك شيء، فنقول له أنت أحد رجلين، إما أنك رجل خبيث وعندك مآرب سيئة، أو أنك عديم الشهوة لا تعرف يعني ما يحصل من الرجل إذا رأى المرأة. لأن هذه فطرة جعلها الله سبحانه وتعالى في الرجل، وجعل أحكاما شرعية لا بد على العبد أن يكبح بها نفسه، لكنه إذا أطلق لنفسه العنان واختلط مع النساء حتى وإن زعم أنه من أتقى الناس وأنه من أبعد الناس عن الريبة، فإن الشيطان يجره للوقوع في الرذيلة والعياذ بالله. ولهذا تلاحظون الذين يحرصون على الاختلاط تحصل عندهم مصائب، مصائب كبيرة جدا وقد حصلت، ولا داعي لذكر الحكايات في ذلك لأنها معروفة عند جميع الناس. ولهذا علينا أيها الإخوة أن نحرص عن البعد عن الاختلاط ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، خاصة عندما نعلم قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. وقد كانت، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ولهذا تلاحظون يا إخواني أن أعداء الإسلام فهموا هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فهموه للإفساد، لم يفهموه يعني على وجه، لأنهم كفار، فحرصوا كل الحرص على أن يخرجوا المرأة من بيتها، مع أن الإسلام يدعو إلى أن المرأة تمكث في بيتها، قال الله سبحانه وتعالى: وقرن في بيوتكن، لكن هم حرصوا على إخراجها بدعوى كما قلت العمل، بدعوى ماذا العلم وغير ذلك، فصار هناك فساد عظيم. وتلاحظون أيضا هذا الفساد حتى في الإعلانات والإشهارات، دائما يأتون بالنساء في أيضا فيما يباع في المحلات، كله في صور نساء. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن الفتنة تأتي من هذا الباب. فلذلك إياك أن تعجب بنفسك وأن تغتر بنفسك وتقول أنا يعني ليس عندي هذا الشيء، فأنت يعني إذا اختلطت بالنساء فإن هذا باب شر عليك. ولهذا العاقل منا دائما يبتعد ويحرص كل الحرص أن يبتعد عن النساء والاختلاط بهن، ولا يتساهل في الكلام معهن، لأن هذا باب شر عظيم يفتحه على نفسه. لأن الشيطان يزين له في الأول أنه تقي وأنه لا يحصل منه الفتنة ولا يحصل منه، لكن يستدرج به حتى يوقعه. فلذلك الإنسان يا إخواني يسأل الله سبحانه وتعالى دائما السلامة، ويحرص على أن يعرف قدره، ويحرص على أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يعيده من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذه بعض الفوائد التي تؤخذ من هذا الحديث، فأسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.